سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأول من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب ثلاثة الأصول للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه ثلاثة الأصول من أنفع الكتب وأخسرها، كان الناس في عهده رحمه الله وبعده يعلمونها الناس في المساجد العامة، يعلمونها العامة، يدرسونها ويلخصونها لهم لأنها مهمة. فهذه ثلاثة الأصول وهي معرفة الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام هي أصول الدين. إذا عرف العبد ربه ودينه ونبيه تم سعادته إذا عمل بذلك. فكان يعلم العامة هذه الأصول ويدرسونها في المساجد حتى يعلمها الخاص والعام والرجال والنساء، لأنها مهمة وجامعة. فيقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، يعني علينا معشر المكلفين من الجن والإنس، تعلم أربع مسائل لأنها جامعة للدين كله. الأولى العلم، يعني علينا أن نتعلم، والعلم المطلوب منا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، وأن نعرف دينه الذي شرعه لنا من الإسلام، وأن نعرف نبيه الذي بعثه إلينا. هذا العلم.